ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى وتمسكوا بالإسلام، فإنه العروة الوثقى، نجاة لكم في الدنيا وسعة لكم يوم الأقبى أمة الإسلام. إن الله أنعم علينا بنعم عظيمة وآلاء جسيمة كلها فضلا من وإكرام وجودا، وما بكم من نعمة من الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. فالحمد لله على الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا الله. إن أعظم النعم هداية الإسلام، فالحمد لله هدانا الإسلام وشرح صدورنا لقبوله والدخول فيه، فله الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، سرا وجهارا، عدد ما خلق ومثل ما خلق، ومن السماء والأرض ومن ما شاء بينهما. أيها المسلمون، إن مهما قلنا من عباد الحمد والثناء وعباد الشكر والشكر ودعي الشكر لله، فلن نستطيع أن نؤدي حق هذه النعمة، أعني نعمة الإسلام. كيف نؤدي حقها؟ وهي نعمة نقلتنا من الشقاء والكروبات والأحزان إلى فسيح وإلى مكان فسيح والسرور وانشراح الصدر، ومن عالم الضلال والكفر إلى طير الطاعة والاستقامة والهداية. أيها المسلمون، لقد كان العرب قبل الإسلام في ذلة وشقاء وعناء. يقول صلى الله عليه وسلم الأنصار: ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، ومتفرقين فجمعكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي. كنا أذلة فأذن الله بالإسلام، كنا ضعافا فقوانا الله بالإسلام، كنا فقراء فأغنانا الله بالإسلام، كنا في شقاء وبلاء فأسد الله بالإسلام، كنا متفرقين فجمع الله قلوبنا بالإسلام، كنا في حيرة وتيه فهدانا الله الإسلام، أنار به قلوبنا وشرح به صدورنا. أيها المسلمون، إذن فالإسلام منبع حياتنا ومصدر سعادتنا ودواء جراحنا وشفاء مريضنا وقائدنا وهادينا إلى الصراط المستقيم ومنظم شؤون حياتنا. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. دين الإسلام دين الحق، لا حق سواه، لا دين حق سواه، ولا الدين رضا الله. يقول الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. ويقول: ومن يبتغ الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فدين الإسلام هو الدين الحق وأفضل الأديان، كما أن أمة محمد أفضل من يقول صلى الله عليه وسلم: نحن آخرون السابقون يوم القيامة. أمة الإسلام نحن السابقون يوم القيامة أمة الإسلام. إن الله جل وعلا شرف إن مكة المشرفة ومدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم نالتا عزا عظيما بنزول الإسلام فيهما، فهما نهضة واحدة، هما أسباب الرسالة الإلهية والهداية الربانية بهذا الكتاب أنزل الله فيهما هذا الكتاب العزيز الذي هو هدى البشرية في دينها ودنياها لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ولمكة والمدينة خصائص وفضائل فريدة، فمن خصائص مكة أنها كان فيها أول بيت أقيم لعبادة الله، إن أول بيت وضع للناس للذي بمكة مباركا وهدى للعالمين، وأنه حرم وأنه آمن ومن دخله كان آمنا. يقول الله جل وعلا: أولم أكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. ومنها مضاع الصلاة فيها، فإن الصلاة في المسجد الحرام خير من مئة ألف صلاة فيما سواه. ومنها أنها أم القرى والقرى كلها تبع لها، ومنها أنها ناقبة المسلمين لمشارق ومغاربها. وحيثما كنتم تولوا وجوهكم قبله، ومن خصائصها انجذاب القلوب نحوها، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. ومن خصائصها أن أحب اللقاء إلى الله قال صلى الله عليه وسلم هو المخرج من مكة: والله إنك لأحب اللقاء إلى الله، ولله إنك لأحب اللقاء إلى الله، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما أخرجت. وقد اختار الله الحميدية وجعله لأداء نسخه، وألزم المسير الديان إليه من قرب ومن بعد من كل فتنة. الله جل وعلا: وأذن الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق، فلا يدخل من المتجاوز إلا متواضعين متذللين كاشف رؤوسهم متجردين من لباس الدنيا. ويجعل قصده مكفرا لما يستمر. يقول صلى الله عليه وسلم: حج هذا البيت فلم يرد ولم ينصب رجع من ذنوبه كيوم أمه، ولم ير لقاصه ثواب إلا الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين حج عمره فإنهما ينفيان الذنوب كما ينفي الكير خبر الحج والذنب. وليس الحج جزاء وليس الحج حتى جزاؤه الجنة. وجعله ليس في الدنيا بقعة يجب الزيارة لها إلا بيت الله الحرام، وليس في الدنيا موضع استلام وتقبيله إلا الحد الأسفل، مش تقبيله واستلامه وفضل اليماني يشرع استقباله. ولو يقسم الله في الكتاب العزيز: لا أقسم بهذا البلد والتين والزيتون والطور السيني وهذا البلد الأمين أيها المسلمون. ومن خصائصه أن الله جل وعلا يعاقب هم المعصية به، وإن لم يفعل فمن هم في معصية مهما كان أنزل الله بعقوبة. ومن يرد به الحال بظلم يذقه من عذاب أليم. ومدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبها المسلمون، لعلها إذا قال: اللهم حبب إلي المدينة كما حببت إلينا بغير وجد. وهي حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي حصن للهدى من الجزم الذي وهي حصن على كل يقنكما منه، فذلك الفرقان الطاعون والعلو الدجال. ومضاعف الصلوات فيها، وان الاسلام يجلس اليها في اخر الزمان يوشك ويذم المدينه كما تاتي الحجه الى اجرها. ايها المسبقين الخصائص. ولما كان ابن السعوديه محض الحق من الشريفين وقال فؤاد شرفه بخدمه ارض شرفه، راوا منها وراوا الواجب عليهم العناد بهذا الحق من الشريفين، فخدموا ما حد الدائقة واعتنوا من شفاء فائقة. وكان بسبب ذلك أن هذه الدولة تميزت بخصائص لم تكن لأي من قبلها، فمما بدأنا هذا قام على العهد الصحيح وتطبيق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من اجتماع الإمام العظيمان محمد بن عبد الوهاب ومحمد بن زهير رحمه الله على الدعوة إلى الله وحماية التوحيد ونفي الشرك والبدع والفرقان، فصار لهذه الدعوة قبول بالأرض. وانتبه كثير من جاورها واستمر فيها دعوة كثير من الناس، وهي بريئة من كل ما يسلسلون من تكفين أو تضليل أو إثبات المسلمين، بل من تأمل مسائلهم وكتبهم وجد أنها دعوة صالحة حسنة من جهة صالحة جاد الله في سبيل الله، فرحم الله الداعي والناصر على كل شيء قدير. يحبها المسلمون. ومن خصائص هذه الدولة أنها رفعت شعر الأرض معه والنهي عن المنكر. وهذه الشعائر تجب لله جل وعلا. ولتكن منهم يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فيحتاج الخاص أمام الشعب بمكافأة جريمة ومعافاة المرتكب ما حفظ الله وحماية الفضيلة وحرص عليها. أيها المسلمون، خصائص هذه البلد أنها تحافظ على هوية الإسلامية وأصالتها العربية وتحافظ على هوية الإسلامية وأصالتها الثقافة العربية الأصيلة محاربة للنفوس والتقييم والخضوع لأهل الأجنبي. ومن خصائصها أنها تمتنع التوحيد على أن يكون الميثاق الدولي لا يتم مع الشريعة الإسلامية. وكل الموارد الدولية مع شريعة الإسلام وأخلاقه تتحفظ عنها لأنها دولة الإسلام. ومن خصائص هذه الدولة أنها بلد تعلم المسلم يجدون في حل مشاكلهم عندما تضيق الأمور وعندما تحق المصائب فيأتون إليهم فيجدون قلوبا رحيمة وإيد كريمة يحل مشاكلهم ويرد نزاعهم. الحمد لله رب العالمين. ومن خصائصها أنها تنظم المحارم الدولية عن قضايا الإسلام المسلمين. ومن خصائصها أنها تقف أمام كل حدث أو احتق بأمة الإسلامية مما يظلم الشعوب وإهانتها واستخفاف بها وظلم العباد كما مع إخوانها من أهل اليمن عندما استهدهم الأعداء وقصدوا الشر والبلاء. هبوا نصرتهم بكل ممكن من قوة جميلة من كل ممكن ليخلصوا هذا اليمن السعيد من ظلم الظالمين وعدوان المعتدين. أيها المسلمون، إن أعداء الإسلام يكيد المسلمين يتربصون الدوائر ويكيد الإسلام وأهله يدم الأمة ويقضوا على كيانها ويقضوا على كيانها. فمنهم كفار خارج اليمن، فمن أولئك أعداء خارجين عن دار الإسلام، ومنهم أعداء متربصون بالإسلام يلبسون ثياب الإسلام يلبسون ثياب الإسلام كذبا وزورا ويرفعون شعر الدفاع عن قضايا الأمة لخداع الجهالة والعوام وقوامرهم ومكائدهم التي يريدون يرسموا بمقتلها. لبرهان صادق على عداوة الإسلام وما مخطم السيئة وآرام الخبيثة التي كانت عن الأحداث والأيام إلا دليل واضح على أنهم لا يريدون بأمة إلا شرا ولا ببلاد تدميرا ولا بأمة إلا تمزيقا ولا بكبدة تشتيتا ولا بعاقية من الظليلا. أيها المسلمون، إن الجماعة الحوثية جماعة مجرمة آثمة ظالمة تحمل فكرا خبيثا سبوا أصحاب رسول الله وتكفيرهم ولا سيما الشيخين أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. هذا أمر خفي في إعلامهم وفي منابرهم وفي مجتمعاتهم. يسبون الصحابة ويلعنونهم ويقولون بهم الله به عليهم من أنه قول كذب وافتراء. فذبوا أم المعاشر رضي الله عنها وقالوا بها كلمة وزورا مناقضة للقرآن قد براها الله ما قالوا فوق سبع سماوات. تعرفوها فتجرها لجماعة خبيثة بخبثها وأنها منحرفة بعقيدتها مناوية لأخلاق المسلمين مع ما يقومون به من خدمة أداء الإسلام، حيث يقوم التسهيل أداء دخول أداء الإسلام إلى بلاد الإسلام ونشر الفوضى في بلاد الإسلام ليستغل أعداء الإسلام ويستغل أعداء الإسلام ويقضوا على المسلمين ويستغلوا ثروتهم وخيرهم ويهددوا من جوارهم من المدن. فقامت الرسول وفقها الله بقيام صادق وإخلاص لله طاعة لله جل وعلا وامتثال لأمر الله. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر أمة الإسلام. لقد نبت بيننا نفس عرفوا بانحراف أخلاقهم وطيش عقولهم شدوا عن جماعة المسلمين وخرجوا عليهم وكفروهم واستباحوا الظلم والعدوان والإجرام واستباحوا الدماء البريئة بالعملية الانتحارية بين المواطن الآمنين. فدمروا مساجد حاضر الآمنين بل فعدوا ذلك إلى بيوت العبادة ونسبوا قولهم السيء ورأيهم إلى الإسلام كذبا وزورا والله يعلم إنهم لكاذبون. يريدون إذا الأمة والسيطرة عليها يريدون بذلك الأمة وتأخر عن ركب الحياة لتكون أمة متخلفة. فليجي واجب الواجب المسلمين التصدي لهذه الأفكار الضالة ودفعها وردها وبيان أخطائها والتعامل عليهم بكشف خبايا هذه الباغية والقضاء عليها ومطارد أهلها، لأن في وجودها من مجتمع المسلم ضرر عظيم. أفكار رديئة دبت إلى بعض شبابنا الصغار فارتكبوا الجرائم والآثم والعدوان، فالواجب التصدي لهذه الفكر السيء الخبيث والتصدي له وتوضيح مصائبه ومشاكله. وليعلم المسلمون أنهم على أنها ربيات باغية ضالة عدوة للإسلام والمسلمين. أيها المسلمون، لقد جاء الإسلام بنظام عادل بين الناس كلهم، رفع هرم الظلم والتعدي بكل أنواع صوره. يقول صلى الله، يقول الله: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. أيها المسلمون، وهيئت للإنسان الحياة الكريمة يعيش فيها كما كرمه الله، وأعطى كل ذي حق حقه، وحفظ الدماء والأموال والأعراض، ومنعت الإجرام والتعدي عن نفوس البرية المعصومة سواء كان مسلم أو ذمية. ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. ويقول صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وحفظ الإسلام وأمن الأمة، وحرص على تطهيرهم. فنهى المسلم أن يروي أخاه المسلم أو يشير بالسلاح أو أن يحمل السيف مسلولا أو أن يتعاطى السيف مسلولا. قال جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتعاطى السيف مسلولا، ونهى المسلم أن يشير على أخيه بالسلاح لعل الشيطان يزيد في يده فيقع في حفرة من حفر النار. أمة الإسلام، إن دين الإسلام دين عمل وإيمان وعمل، إيمان وعمل، عقية وسلوك، ليس ادعاء ولا انتساب، ليس ادعاء انتساب غير أحكامه ولا تطبيق لأخلاقه، بل هو إيمان وعقيدة وسلوك، عقية وسلوك، قول وعمل. ما ذكر الإيمان في القرآن إلا بما الصالح من صلاة وزكاة وصلاة وسلم الحديث، كل ذلك دليل على ارتباط الإيمان بالأعمال، وأن الإيمان وحده لا يكفي إلا بأعمال صالحة تدل على قوة الإيمان، وأن هذه الأعمال الصالحة منطلقة من إيمان صحيح واقر في القلب. أيها المسلمون، قالت المسلمين: اتقوا الله في أنفسكم واعلموا أن الله يتمنى لكم ما تهدي بكم من الشعوب والرعايا، فاتقوا الله فيهم فاتقوا، واعلموا أن ولايتكم عليهم أمانة فأدوا الأمانة حقها، قوموا بهم بقسط، احكوا بينهم بالعدل، أمن حاجياتهم من مسكن وتعليم ووظيفة وعلاج ونحو ذلك. واعلموا ثانيا: اتقوا الله وعاملوا رعاياكم باللين واحذروا القسوة والشدة، فإن هذا محرم الحديث: اللهم من ولي من شيئا فرفق بهم بفرفق به، ومن ولي منهم من شيئا فشق عليه فشق عليه. أيها المسلمون، يا قاتل المسلمين، يا قاتل المسلمين، اتقوا الله بأنفسكم واعلموا أن عواقب وخيمة. يقول الصديق وأنها وخيمة، فالدنيا دول والدنيا متقلبة والأيام دول، وتلك الأيام نداولها بين الناس. وفي الحديث: إن الله لي للظالم حتى إذا أخذ لم يجده وتلا قوله، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. أمة الإسلام، أمة الإسلام، أمة الإسلام، يا دعاء يا علماء المسلمين، إن الله تمنكم على العلم تشريعة التي تحمل صدوركم، فانشروا هذا العلم، بسطوا لباب دينهم، خلصوا من الجهل، دلوا مسيرهم يوم الرشاد، انطقوا بالحق لذا تكتاب والسنة، وكونوا من حق، ومن ينصحك من أين كان ويحيد ما كان. أمة الإسلام، أمة الإسلام، يا دعاء يا أمة الإسلام، إنكم تبوتوا النصر العظيم، فأعلموا بأعناقكم، أعلموا بأعناقكم، حلوا خلافاتهم، أصلحوا بينهم، وحدوا صفوهم مع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يا دعاة يا الإسلام، اجعلوا يوحدوا بس الأمة بمكائد أعدائها الذي حاصر من الأمة اقتصاديا وعسكريا وثقافيا وعلميا واقتصاديا وأمنيا. احذروا أعداء الإسلام، يا أمة الإسلام، اجعلوا اتحدوا على عقيدة ثابتة وعلى أصول على عقيدة ثابتة وأصول دين ثابتة، واجعلوها من اجتمع تجتمعون حولها وتنطلقون منها بالدعوة إلى الله جل وعلا. أيها المسلمون شباب الإسلام، شباب الإسلام، اتقوا الله بأنفسكم، أنتم عماد الأمة بعد الله ومصدر قوتها وساعدها الأيمن، فاتقوا الله بأنفسكم واحملوا رسالاتكم وحافظوا على مكاز أمتكم ومدخرها ومقدراتها ومقدراتها، حافظوا عليها حق المحافظة، حافظوا عليها حق المحافظة، حافظوا عليها حق المحافظة، واحذروا مكائد أعدائكم وتفكروا بعقولكم، لا تكونوا ما وراء كل عائق يدعو ضحية لكل مبدأ هدام، فكروا في هؤلاء بأفر تاريخهم السيء وأعمال إجرامية لتعلموا حقا أن أقوالهم مخالفة لأعمالهم، وأن أعمال القتل والسبي قتل أبرياء وإصاب النساء وانتهاك الأعراض ونهب الأموال، فهم فئة مجرمة ضالة مضلة لا خير بهم ولا بانتساب الإسلام، فإنهم بانتساب اليوم منهم وهم براء من بأفعالهم السيئة. يا شباب الإسلام إياكم أن تكونوا أهل بأدي أهليكم تدمير بلادكم، اجتمعوا جماعة المسلمين ولا تشدوا عنهم، وعيشوا مع إخوانكم وأصلح أوطانكم، واتقوا الله بأنفسكم وبيا من تحت أيديكم، وحاولوا إصلاح بلادكم وكف الشر والشر والشرور عنها. أمة الإسلام يا دعاة الإسلام انشروا رسالة الإسلام السامية، انشروا رسالة الإسلام السامية وعقيدته الكافية وأخلاقه الفاضلة ادعوا إلى الله بالحكمة والموعظة والبصيرة على علم بصيرة، ادعوا إلى الله على علم بصيرة، بينوا الأمة أن دين الإسلام دين البشرية كلها لا يعد بحواد ولا حدود، إذ هو رسالة عالمية أبدية، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. بينوا لهم أن الإسلام لا يعترف بفوارق الإقليم واللون واللغة، وإنما هو الدين وحده، إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. بينوا لهم الإسلام دين عدل وإنصاف، دين نقاء وطهر، دين رحمة وسماحة، دين يحفظ الدماء والدماء والأموال والأعراض، دين يرحم الكبير ويحني على الصغير ويقيم على المظلوم حتى تتأدى مظلمته، ويخرج الناس من الظلمات إلى النور ومن عباد العباد إلى عباد رب العباد. يا رجال الفكر والقلم السيئة إذ أذكركم نيرة وأقلامكم السيالة في خدمة الإسلام وخدمة قضاياه مع المحاملة للإسلام وأصالته، وصد الصدي لكل من يخل بهذه العقيدة السليمة. يا أمة الإسلام يا الفكر اجعلوا طروحاتكم الإصلاحية على إطار الدولة الإسلامية وقواعدها الشرعية. يا رجال الإعلام اجعلوا إعلامكم وما تمسى إعلامكم في خدمة الدين وخدمة قضاياه والدفاع عنه، واحذروا أن يكون إعلامكم مجتمعا على آراء على أخلاق على آراء على أفكار منحرفة أو آراء شاطة أو فكر أجنبي وراءه كل عدو الإسلام. جنبوا أعلام ذلك واجعلوا الإعلام وسيلة جمعك الأمة وتوحيد صفها وإطفاء البتن بين أفرادها، إعلام إعلاما صادقا يدعو إلى الله، لا إعلام إجرامي يفرق الأمة ويستجاب لها. قاتل المسلمين إن أعداء الإسلام كثير، يجب على قائد المسلمين تقوى الله في أنفسهم والرجوع إلى أنفسهم والاتحاد في أنفسهم ليقفوا أمام كل التحديات ضد الإسلام وأهله. يا قائد المسلمين البلاد بالخيرات لا يقصرها رجال ولا خير ولا خيرات، لكن تحتاج إلى إخلاص وصدق وتعامل، فإن بالصدق والإخلاص تمر الديار. أعداؤكم يخططون ويخططون وينظمون وينفذون ويخلصون، وأنتم في غفلة ما يراد بكم، اتقوا الله بأنفسكم واجمعوا كلمتكم واعلموا أن كل خطر حاق بأي بلد إسلامي فإنه خطر على الأمة جميعا. أيها المسلمون اتقوا الله بأنفسكم وتفكروا بحالكم عباد الله، إن المسلم أقصى اليوم يشكو إلى الله ثم إلى أم الإسلام ما يلقاه من اليهود عند ديس اليهود له وإذائهم للمصلين وإبعاد المصلين وإذائهم والتضييق عليهم، لا لما كان في الناس في غبي أمرهم واشتغل المسلمون بأخطائهم وأذلوا بعضهم بعض رأى اليهود هل مكان مناسبة لتقسيم الأقصى وإذلاله وإهانته وإحراقه وصل لها ميقات لهم لم يكون فكونوا يا عباد الله على حذر أيها الإخوة المسلمون اللاجئون اتقوا الله بأنفسكم واعلموا أن القلوب معكم وأن نرجو الله أن يردكم إلى أوطانكم سالمين اصبروا وصابروا واحتسبوا واعلموا أن هذا بقضاء الله وقدره ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. أمة الإسلام حجاج بيت الله الحرام اشكروا الله أن بلغوا الوصول إلى بيت الحرام فوجدتموه حرما آمنا رخاء سخاء توفيت من خدمات والتسهيلات التي تدرسكم فاشكروا الله على هذه النعمة وكلها بفضل الله قبل كل شيء ثم بظهر القيادة شرفها الله بهذا المكان العظيم منذ أن قام العزيز رحمه الله وشرفه الله بالحرمين الشريفين فأقام دولته على العدل والشريعة وتحكيم الشريعة والعناية بالحرمين الشريفين فأولهما عناية فائقة وتعافى منه بعد كل البررة كل واحد منهم له لمسات بهذا الحج الطويل كل يتقرب بها إلى الله حتى جاء دور الأمير سلمان بن عبد العزيز وفقه الله وهداه فأعتنت حكومته بالحرمين اعتناء عظيما وانتظموا في أيام في وقته بالأيام بالحزم وبحكمه الرشيد فالحمد لله على كل حال. أيها المسلمون حجاج بيت الله الحرام هذا يوم عرفة خير أيام الله يقول صلى الله عليه وسلم ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيده من النار من يوم عرفة وإنه ليدنو فيبالك ويقول ما أراد هؤلاء ينزل الله لسماء الدنيا كل يوم ينزل لسماء الدنيا في يوم عرفة فيقول فيباهي بها الله السماء انظروا إلى عبادي أتوني شهودا غمرا ضاحين أشهدكم أني قد غفرت لهم أكثر من الدعاء وخير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبي من قبل يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يجئوا إلى الله في اليوم وحاجاتكم وادعوا إلى نفسكم بالصلاح والتوفيق واليوم شعوبكم المسلمة بهداية ولقياتها بقوة النشاط ادعوا الله بخير وصيادة من نبي الدين فإن الله يقول إن الله له الدعاء من قلب غافل نفسه قفوا بعرفة إلى بعد الغروب فإذا غرب الشمس صلوا مزدلفة وبيتوا بها معظم الليل أو كله ثم كان قادرا على ذلك انصرفوا إلى منى فارموا العقبة واحلوا وقصروا شعوركم وطوفوا بالبيت وبالصلاة الله فقد تم حجكم الحمد لله رب العالمين. أيها الحاج المسلم احرص على ذلك وحجك مبرورا وسعيك مشكورا وهذا يتم لك بإخلاص الدين لله واجعل حياتك منطلقا إلى حاجة جديدة في ملوءة بالخير والإحسان وأن الحج تحول من حال إلى حال تحول من سوء إلى إحسان ومن انحراف الاستقامة حافظ دين الإسلام حافظ الصلاة الخلف في أوقاتها اجتنب ما حرم الله عليك اسأل ربك القبول والتوفيق. حجاج بيت الله الحرام إن الله خلقنا لعبادته وللدار الآخرة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الدنيا دار مقر الدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء فاتقوا الله في أنفسكم وبعد هذا الموت والفناء ثم القبر سؤاله فأعدوا لجوال السؤال للسؤال جوابا وأعدوا لأهل الأهوال طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون اشكروا الله على الإسلام يا شباب الإسلام احذروا أن تكونوا العبد لغيركم فأعداؤكم يسوقون الشر والبلاء من غير ما تعلمون ولو سألت أحد هؤلاء ما مرادكم من هذه التفجيرات وهذه البلايا لم يجبك عن شيء لأنه غافل منقول مسوق إلى هذه الأفكار بمسخ عقله وفكره وتغيير فكره وعقله واتجاهه فاتقوا الله في أنفسكم وحافظوا على أبنائكم وعلموا العقيدة الصحيحة ومحبة الله ورسوله وحذروه من كل فكرة أجنبية من كل رأي عقل فاسدة وكل عقيدة سيئة وتعافظوا عليهم وعلى جلسائهم لعل الله يعيذهم من هذه الضلالات وهذه المصائب العظيمة. أسأل الله لي ولكم الثبات والتوفيق. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا قريب يا مجيب، يا عفو يا غفور، يا ودود يا رب العرش المجيد، يا فعال لما تريد، يا حي يا قيوم، اجعل حجنا مبرورا وسعينا مشكورا وذنبنا مغفورا. اللهم وفقنا، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والف بين قلوبهم، وصدات بينهم، واهدهم سبل السلام، واخرجهم من الظلمات الى النور، واجمع كريما على طاعتك انك على كل شيء قدير. اللهم وفقنا لصالح الاقوال والاعمال انك على كل شيء قدير. اللهم وفق امامنا المسلم سنؤدى كل ما تحبه وترضاه، وبارك له في عمله وعمره، وفق ولي عهده من النار لكل خير، وفق ولي عهده، واشرف وصول لخادم ليس مسجد حق الحرمين، وامن مكه، وفق خادم فيصل رحمه، وفقه الله ولمساته بالحج امر واضح وشر، زاده الله عمر مدينه بطاعه الله، ووفقه لكل عمل صالح. ايها المسلمون، سنؤدي ان شاء الله صلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا باقتداء بنبينا صلى الله عليه وسلم، ونؤدي ان شاء الله ذلك بعد قليل، لأن محمدا صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والعرفة جمعا وقصرا، صلى العصر في وقت الظهر، وجمع في مزدلفة بين المغرب والعشاء في وقت العشاء، كل ذلك جائز، كل ذلك جائز. أيها المسلمون، أرجو ما عندنا من الثواب والتوفيق والهدى والسداد. اللهم وفقنا لما تحب وترضاه. اللهم فرج كرب المكروبين وهم المهمومين. اللهم فرج كرب المكروبين وهم المهمومين. اللهم فرج كرب المكروبين وهم ايها اللاجئون. اتقوا الله واصلحوا ذات بينكم، اتقوا الله وتمسكوا بدينكم، وستعودوا ان شاء الله دياركم امن مطمئنين. فاتقوا الله وتربوا على المصطفى واصبروا وصابروا، والفرج من الله قريب. اللهم امن في اوطاننا أمورنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل اللهم هذا البلاء منا وسائر بلاد المسلمين رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على عموم نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.